لحضرتك. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم جميعا. الموضوع بتاع النهارده التريد جينيسيس من المواضيع المهمه، لان هيترتب عليها فهم حاجات كتير جوه الريبرودكتيف اندوكرينولوجي كله، وجوه الانفرتيليتي والقصه بتاعت الاندوكرينولوجي. فبليز حاولوا تركزوا معايا على قد ما تقدروا. لو في حاجه ممكن نسالي الاسئله في الاخر عشان نبدا ان احنا نجاوبها لو في اي حاجه، واحنا ماشيين هنركز على النقط الكبيره. الستريتوجينيسيس هي العمليه اللي بيمثل بيها او بيختص بيها هو الفورميشن اوف ذا ستيرويد هرمون. الستيرويد هرمون بتتفرز بكذا مكان، المين سايتس بتاعتها هي الاوفري والتستس والادرينال كورتكس. وفي بعض الحاجات بتحصل في البريفرال تيشوز زي الاديبوس تيشوز وزي البرين، الحاجات اللي عندها القابليه ان هي تحول اللي يبقى فيها الاسترجينيك هرمون وتتحول للاسترجينيك. كل الاسترويد هرمون ديت ليها تيبيكال فورم، اتس نوت ايدنتيكال، لكن ليها رينج ستراكشر هنشوفها بعد شويه. الرينج ستراكشر دي بتميزها عن بقيه الحاجات بقيه الهرمون اللي هي موجوده. البريكلنسر بتاعهم كلهم هو اللي حضراتكم شايفينه ده، وده الرينج ستراكشر اللي احنا بنقول عليها. احنا كلهم هنلاقي فيه نفس الاستراكشر بتاعت الرينج دي، واحنا عايزين نحفظ المنظر ده عشان ده مهم ازاي هيحصل فيه تشانسز. وده الكوليسترول هو ده الاساسي بتاعنا اللي هو بيبقى موجود. الكوليسترول زي ما حضراتكم شايفين هنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن 27 كربون اتوم. هنبتدي بعد شويه نعرف احنا ازاي بنعد ال 27 كربون اتوم. دكتور معلش، عايزين حضرتك الصوت واطي قوي. تمام. فكل الستيرويد هرمون دي عباره عن جايه من الكوليسترول، وهم كلهم سوليبل برودكت من الاسيدز. دكتور احمد، الستيرويد هرمون اللي هي عندنا زي ما اتفقنا جايه من الادرينال، جايه من الاوفرز، جايه من الاسيدز. دكتور احمد هستاذن حضرتك. نعم. الصوت بتاع حضرتك واطي جدا، ممكن حضرتك تقرب من المايك وتعلي الصوت عند حضرتك شويه؟ ثانيه واحده. الدكاتره مش سامعين كده. احسن كده؟ احسن يا دكاتره. ايوه فهمت كده. تمام يا دكتور. تمام، حضرتك لو سمحت قرب من المايك وعلي الفوليوم بس بتاع ده. كده افضل يا دكتور، كده افضل. شكرا يا دكتور، اتفضل. دكتور عزه كده افضل؟ يا فندم كده افضل، كده افضل. اتفضل حضرتك. دكتور عزه كده سامعني افضل؟ يا دكتور سامع حضرتك كده كويس، كده افضل يا دكتور. تمام كده. فبنتكلم سايتس اوف ستيرويد هرمون دي عندنا هم خمسه كبار. جلوكوكورتيكويد هرمون اللي الكورتيزول هو الميجور ريبريزنتيف بتاعهم، مينرالوكورتيكويد اللي هي زي الالبستيرون اهم واحد فيهم، الاندروجين زي التستوستيرون الاكتيف برودكت بتاعه، الاستروجين وده ليه انواع ثلاث انواع، والبروجستيرون. دول كده الخمسه الكبار. وقلنا ان احنا بنتكون في ثلاثه تيشوز، ادرينال اوفري اند تستيكل وسام بريفرال. الفكره كلها هو ايه اللي هيطلع ده او هيطلع ده؟ هو وجود الانزيماتيك ريأكشن جوه السيل. فاللي هيبقى موجود جوه الادرينال جلاند هيبقى مختلف عن اللي موجود جوه الاوفري. جوه التستيكل في واحد بريدومينيتنج فيهم، فده هيطلع هنا الهرمون ده وده هيطلع هنا الهرمون الثاني المختلف. النقطة اللي احنا عايزين نقولها دي مهمة، ان هو they are lipid soluble، وبالتالي هم permeable للممبرين، ودي هيبقى ليها ابلكيشن بعد شوية، لان احنا هنلاقي ان احنا هنشتغل على الميتوكوندريا والسيتوبلازم. فانت عايز حاجه تكون فري ان هي تتحرك بين الاثنين وتقدر تترانسفير الوول بالليبيد بروبرتيز بتاعتها او الهيدروفوبيك كرايتيريا بتاعتها. دي ار نوت ووتر سوليبل، فهم ليبيد سوليبل زي ما اتفقنا، وبالتالي محتاجين كارير، لان هو طالما مش ليبيد مش هيمشي في السيركيليشن بتاعت البلاد. فعشان كده لازم يبقى معاه كارير، الكارير ده يبتدي يشيله، وهو ده اللي يبقى الكارير ده ممكن يكون الجلوبالين بروتين، فيبقى هو ده اللي هيبدا يكمل النقطه. طيب النقطه الثانيه اللي هم ما لهمش تشارج، دي ار نوت بولر، ما لهمش تشارج بوزيتيف او نيجاتيف، وبالتالي ممكن يبوز ديفيوزلي من غير ما يعملوا اي انتر اكشنز مع الباقي. فبالتالي دي نقطه مهمه. انما البولر او اللي هم اللي تشارجر هم الووتر سوليبل بس، ودول بيديزولف في الووتر زي ما اتفقنا. طيب الفانكشن اوف ستيرويد هرمون ليها فانكشنز كتير، يمكن اهمهم حسب هم فين، هل هي جلوكوكورتيكويد مينرالوكورتيكويد جوناد، هل هم في الجوناد، وبالتالي الاكشن بتاعهم هيختلف. ده كمان مش كده وبس، مش المين اكشن، ده كمان ليهم انفلاماتري اكشن، ستريس ريسبونس اكشن، بون ميتابوليزم، كارديو فاسكولار اند سو اون، وبالتالي حته كبيره مهمه جدا جدا. طيب النقطه الثانيه اللي احنا برضو لازم نفرقها، الصوت ما زال بعيد يا فندم، احنا الصوت من جنب. تو تايبس اوف هرمونز، احنا عندنا تو تايبس اوف هرمونز، عندنا البيبتايد وعندنا الاسترويد. البيبتايد عاده بيشتغلوا في جين، والجينز هي اللي ريجوليتد، لكن هنا بيشتغلوا في انزيم، والانزيمز هنا هم اللي هيبداوا يرجوليت، والانزيمز هي اللي هتبقى ريجوليتد في جين، فعشان كده النقطه هتبقى مهمه. طيب المهم ان احنا عندنا القصه الهامه جدا عندي هو فكره، طيب انا دلوقتي عندي الكنترول بتاعهم هيحصل ازاي، والكوليسترول ده جاي منين. اول ستيب هو البريزنس اوف كورتيزول. الكورتيزول ده الكوليسترول، قصدي الكوليسترول ده هو ده الفيرست ماتيريال اللي لازم يكون بروفايدد، وهو ده هيبقى بروفايدد من تو سورس زي ما هنقول بعد شويه. واهم حاجه فيه ان يبتدي بقى بانزيماتيك موديفيكيشن اوف ذا كوليسترول، دي هنشوفها في الرسمه بعد شويه. طيب الكوليسترول ده يجي يا مثلا دي نوفو، هيبقى من جوه السيل ويتعمل من الاسيتايل كو انزيم اي، وده مالتي ستيب بروسيس كذا انزيماتيك رياكشن، مش عايزين نخش في تفاصيلها دلوقتي، لكن يهمني ان انا اعرف ان ممكن يتبنى من جوه السيل، وبالتالي مش لازم كله هيجي اكسترنال. السورس الثاني اللي هو يجي الكوليسترول يبقى تيكن اب من اللو دنسيتي لايبوبروتين، اللي هي هتبقى فورمت من الكوليسترول والفوسفوليبيد والسايكل سايت والبروتين، ومتكونه في الوول اوف او في الميكوزال اسبكت اوف ذا انتستن، وتبقى بعد كده ترانسفيرد في السيركيليشن، وبالتالي دي هي اللي ممكن تديليفر بعد كده الكوليسترول. فعشان كده احنا عندنا تو تايبس اوف كوليسترول نقدر ان احنا نيجي منهم على التلفزيون حضراتكم شايفين، ان يبقى فيه سيلولار سنسز او استراتيفايد كوليسترول ليفل من اللو دنسيتي لايبوبروتين، الاثنين يدونا فري كوليسترول ليفل جوه السيلز، ودي تعمل الاسترويد سنسز في الحاله دي. طيب النقطه المهمه ان الكنترول ده ادجستد بطريقه من عند ربنا، بحيث ان يبقى الفري كوليسترول ليفل ده ما يزيدش عن الليفلز المعينه، على اساس ان هو ما يبقاش عندنا مشكله ان يبقى زياده كتير بتطلع هرمون. فهي فيها ميكانيزم ان هي تبقى ريلاتيفلي كونستنت ليفل اوف ذا كوليسترول. الفيرست انزيماتيك ستيب في الستيرويد سنسز هو ان يتحول الكوليسترول ده سواء جاي دي نوفو او سواء جاي من اللو دنسيتي لايبوبروتين، وبانزيماتيك رياكشن هيشيل السايد تشين دي وتبدا يتحول الى الرسمه دي، هي البول مارك بتاعه اليوم كله النهارده. بليز نحاول نركز معاها، هنشرحها بالتفصيل وبعدين نقسمها في السلايد. لو انا بصيت على اول حاجه عندي فوق خالص هنا، ده كده الرسمه بتاعه الكوليسترول. الكوليسترول احنا هنا بتشوفوا ان احنا بنقسم البوند ازاي. احنا قلنا ان كل الاسترويد فيها الاربعه رينج دول، فده رينج ستراكشر الاربعه دول موجودين. الاختلافات دايما هتبقى في في عدد الكربون اتومز اللي موجوده، وفي الاوكسيديشن اند هيدروكسيليشن اللي هيبقى موجودين، ودي هيبقى. فعشان كده هنا دول مين كام؟ هنلاقيهم 27 كربون اتوم. فلو انا بصيت هنا هنعد 1 2 3 لحد 27 كربون اتوم. من اول ال 21 وطالع او من اول ال 22 هنا، دي كده السايد تشين بتاعت الكوليسترول. فيبقى لما نشوف حاجه فيها 27 كربون اتوم، دي على طول كوليسترول، وده هو البريكورسر اللي لازم يتحول بعد كده. هيبتدي يدخل الكوليسترول جوه السيل، واتفقنا ان هو هيدخل يا اما يكون اتكون جوه السيل، يا اما يكون هو اوريدي جاي من اللو دنسيتي لايبوبروتين وبعد كده ريلي ريليز جوه السيل. فالكوليسترول سايد تشين ليفر دي انزيم ده هيروح شايل الجزء ده، فهيخلي لنا الكربون اتوم بدل ما كانت 27 كربون اتوم تبقى 21 كربون اتوم. وال 21 كربون اتوم ده احنا كده جوه السيل لسه اهوت، وده بما انه باللون ده يبقى ده موجود في الميتوكوندريا. ودي الفكره اللي احنا قلنا ليه ان احنا الليبت بتاعهم او ان هم هيدروسكوبيك وهم الليبت بروفايل اكتر عشان هم هنا نقدر ان هو يدخل الميتوكوندريا والسايت بلازم. فبالتالي السايد تشين شلنا دي فبقى 21 كربون اتوم زي ما حضرتك شايفين اهوت. فلو عدينا هنوصل لحد هنا وادى الرقم ال 20 21 فده كده البوند الاسيد الاسيد. ده بقى هو المين بريكورسر بتاع كل اللي جاي اللي هو اسمه بريجنينولون. فبريجنينولون نبص على المنظر بتاعه ده كده بريجنينولون. بعد كده البريجنينولون ده هيمشي طريق من اثنين. الطريق الاولاني ان هو يتاكل بانزيم اسمه 3 بيتا هيدروكسي ستيرويد دي هيدروجينيز انزيم. وكلمه دي هيدروجينيز معناها انه هيشيل هيدروجين معناها انه هيعمل اوكسيديشن فهو ذا سيم واي او هيمشي في 17 هيدروكسي بريجنينولون. لو انا مشيت في الطريق ده هيديني بريجنينولون. الايه اللي اتثلث هنا؟ اللي اتثلث هنا ان انا الهيدروجين دي شلتها عشان كده ده هنا ال 3 بيتا فدي رقم 3 اهي زي ما انتم شايفين. وبالتالي شلنا من هنا الهيدروجين. ف 3 بيتا هيدروكسي ستيرويد دي هيدروجينيز يبقى هيشيل الهيدروجين ده وهيسيب لي بس الاكسجين اللي هو هنا. فده اللي حصل. زائد انه قلب الدبل بوند اللي هنا دي قلبها وداها هنا فبقت الدبل بوند هنا. هي نفس الاستراكشر ولكن الدبل بوند اتقلبت وهنا الاكسجين هو اللي جه هنا. فده كده النقطه الثانيه. طيب او هيمشي الطريق بتاع 17 هيدروكسي بريجنينولون ليه؟ ان حصل هيدروكسيليشن فين؟ على الليفل بتاع 17 هنا فبدا يحط هيدروكسيليشن كمان فيبقى او اتش هنا الهيدروكس. يبقى ده كده الباثويز اللي هيمشي فيهم البريجنينولون. لو هو مشي بطريق البروجستيرون بالطريقه ديت قدامه يا يبقى برضه بال 17 هيدروكسيليز ده يبقى 17 هيدروكسي بروجستيرون او ان هو يبقى بروجستيرون وريليز للسيركيليشن باث او ان هو يكمل في وات ايفر الباثوي. ديبندنج على ايه؟ ديبندنج انا في اهم مكان. لو انا هنا داخل على الادرينال جلاند يبقى انا همشي في طريق الجلوكوكورتيكويد والمينرالوكورتيكويد. لو انا داخل في طريق التستيكال همشي في طريق الاندروجين. يبقى الابنابيلتي اوف ذيس ثيرمو اوف ذيس انزايم او هم دول اللي هيقلبوه فيحولوا. بقول لك لو سمحت يبقى الافيلابيلتي اوف ذا اروماتيز هو ده اللي هيعمل التفسير ده. فهو ديبندنج عايز اروح مستشفى اليوم الواحد الالوان زي ما انت. طيب يبقى انا فيرستلي مستشفى اليوم الواحد مستشفى اليوم الواحد الكارتر بتاع كله هو البريجنينولون. البريجنينولون هنا ما انا اعرف كلها منين؟ في صوت يا جماعه في الباك جراوند ليه؟ اه اول بعدها في صوت كتير في الباك جراوند. شكرا. لو ممكن نعمل ميوت كل التليفونات وكل الكمبيوتر لو سمحت. تمام. طيب فهنا وصلنا للبروجستيرون ولو هنا هيبقى ريليز للسيركيليشن وخلاص زي ما بيحصل فين؟ زي ما بيحصل في البلاسينتا مثلا على سبيل المثال. وبالتالي يبقى هنا او ممكن كمان في السنسز من الكوربس. طيب بعد ما وصلنا للليفل بتاع البروجستيرون هنبقى هنا لو انا وصلت على 21 هيدروكسيليز هيبقى دي اوكسي كورتيكوسترويد. رحنا على 21 بوزيشن اللي هو ده اهوت وحطينا فيه هيدروكسيليز حطينا او اتش زياده كانها بقى خلاص السيركيليشن هنا ماشيه واحده زي ما انتم شايفين. البوند بقت مختلفه هنا طالما حصل في 3 بيتا هيدروكسيليز البوند اتقلب الناحيه الثانيه. البوند ماشيه بنفس الكلام فهنا هيمشي دي اوكسي كورتيكوسترويد هنا 11 دي اوكسي كورتيزول وبعدين بال 11 هيدروكسيليز هيتحول على 11 بوزيشن هنا يدي هيدروكسيليز يدينا الكورتيزول وده الاند برودكت يبقى ده المين جلوكوكورتيكويد ويدينا كورتيكوستيرون كورتيكوستيرون وده هيتحول بعد كده الى البوستيرون اللي هو المين مينرالوكورتيكويد. وبالتالي لو انا جوه الادرينال جراند زي ما حضراتكم شايفين حسب الزون اللي انا موجود فيه هقولها قدام هيتحول الى البوستيرون هيتحول الى كورتيزول وبالتالي كل واحد ليه الاكشن بتاعه والريجوليشن بتاعه. يبقى انا المفروض مش هلاقي الانزيم ده فين؟ ولا في الاوبري ولا في التستكل عشان ما يتحولش الى كورتيزول. وبالعكس مش هلاقي الانزيم الاروماتيز جوه الادرينال فمش هيتحول بالعكس. فالفاينل ستيب دي هتبقى مهمه انا رايح فين؟ لكن ده الى حد كبير طريق عام في معظم الاستشفيز موجود الكلام ده زي ما انتم شايفين هنا موجود هنا وموجود هنا هنا موجود هنا بس عشان يحول لان انا مش محتاج دول هنا. طيب الطريق الثاني اللي هياخده البريجنانولون ان هيمشي على ال 17 هيدروكسي بريجنالون وال 17 هيدروكسي بروجستيرون اللي جاي من البروجستيرون، لو انا رايح في التشوز بتاع البيستيكال هلاقي هنا ان هيجي لي ال 17 20 لايز، بما انه لايز يبقى هيعمل كليفج، عشان كده هيروح على رقم 17 ورقم 20 ويبتدي يعمل لايز فيهم فيديني البي هيدرو اي بي اندروستيرون اللي ممكن يتحول بعد كده الى اندروستينيكلون. والاندروس والاندرو تينابيون يتحول الى تستوستيرون ويبتدي يتحول في الفايف الفا ريداكتيز للداي هيدرو تستوستيرون اللي هو الاكتف فورم اوف ذا تستوستيرون اللي ياثر على التشوز. فبالتالي ده لو البروسيس كله موجود فين؟ في البيستيكال. هاويفر ان في جزء منه هنا لما هيبقى موجود فين كمان بتاعه الاندرو تينابيون وكده ممكن يبقى موجود في اذر تشوز، لكن هو المين بتاعهم هو البيستيكال. لو انا رايح ناحيه الاوفري يبقى انا المفروض هنا الاروماتيز انزيم يحوله الى الاسترون والاسترون يتحول الى استراديول في الليفر وكده يتحول الى استراديول. فعشان كده دول الثلاثه فورم بتوع الاستروجين اللي احنا المفروض نلاقيهم وهنقولهم قدام شكلهم. طيب ايه اللي يهمنا في الرسمه دي كتير؟ عشان الرسمه دي احنا قلنا هو المين ايشوز بتاعتنا. واحد ان احنا عندنا الانزيماتيك باث ويز فور ذا برودكشن اوف ذا ستيرويد هرمون ديبندنج مينلي اون the site of production أو the site of action بتاعهم. ليه؟ لأن احنا اتفقنا ان مش كل الانزيماتيك reactions موجودة في كل التشوز اللي هتصنع الاسترويد. فلو انا في الادرينال في بعض الحاجات هتطلع لي على الكورتيكوسترويد وعلى او على الجلوكوكورتيكويد مينراليكورتيكويد، لو في التستيكال لو في الاوفر. دي نقطة very very important. ده نمبر 1. نمبر 2 ان انا عندي في ريتلينكينج ستيب مهمين في التشوز، يمكن اهمهم هنا الكوليسترول سايت تشين ليفج لان هو ده الاساسي بتاعي، وبعد كده القصه بتاعت التحول بتاعت البريجنالول. النقطه الثالثه لازم نبقى عارفينها ان احنا عندنا تو ارياز هنا هنشتغل فيهم. الاريا الاولانيه اللي هو الالوان دي ميتوكوندريال، دول كده في الميتوكوندريال انزايم. انما الثانيين اللي هم باللون الجرين ده اصلا هيبقى ده سموث اندوبلازميك ريتيكولم. وعشان كده الاسترويد هرمون اتفقنا هم هيدروفوبيك او ان هم ليبيد سوليبل، فعشان كده كان باس فيري ايزلي ثرو ذا وول اوف ذا سيلز، وبالتالي ممكن ان هو يتحرك ما بين السيتوبلازمك سيستم وما بين النيوكليوس وما بين الميتوكوندريا، فبالتالي يقدر ان هو يبوش الاكشن ده كله كويس. ار يو فولينج كويس؟ الدنيا ماشيه كويس؟ فده كده النقطة الأولى اللي احنا عايزين نعرفها أو النقطتين الأولين عايزين نعرفهم في الرسمة دي مهمة. الحاجة الثانية إن أنا أخد بالي هنا إن الكوليسترول ده 27 كربون أتوم، في الكليفج ستيج بقى 21 كربون أتوم، كل الحاجات بتاعة الجلوكوكورتيكويد وبتاعة المينراليكورتيكويد 21 كربون أتوم، يبقى ده 21 كربون أتوم. خلي بالنا إن الأندروجين هنا بقى كام؟ 19. طب أنا أفتكر إزاي؟ أنا أفتكر إن في إنزيم عامل لايزز اللي هو ال 17 20 لايز شال 2 من الكربون اتوم، وبالتالي بقينا 19. ولما حصل ومشينا كده وتحولنا بالاروماتيزيشن كمان فبقى هنا 18 كربون اتوم. يبقى الاستروجين 18، الاندروجين 19، والمينراليكورتيكويد جلوكوكورتيكويد اند بروجستيرون كلهم 21، الكوليسترول 27. اتمنى ان يكون ده واضح، لان دي يعني حتت مهمه في الفورميشن هنا شكله ازاي. انتوا شايفين قدامنا هنا الانزيم دي بتتكتب ازاي؟ زمان كانوا بيكتبوا الانزيم دي بي 50 ويحط الاسم بتاعه 3 بيتا مش عارف ايه بي 50 17 كذا كذا. فلو حد بيقرا من حاجه قديمه هيلاقي البي 50. البي 50 ده ما بقاش موجود دلوقتي وكلهم اتحولوا بالمصدر اللي هو يعني لان ده الكرنت نيم جاي من الجين كونستريكتنج او الجين بتعملي دلوقتي تلم دوم عشان تضيع وقت. لا لا معظم الحاجات قول عليك يا استاذ غلبان هنا والله واي بي 17 بدل الهيدروكسيد. انا هو نفس الانزيم بس هو احنا عندنا التونين. لو احنا شفنا هنا ده الوصف ده بيبقى اسهل كتير، لكن تبقوا واخدين بالكم برضو ان هو الجسيم هو اللي هيبقى ابلايد لو انا غيرت في المسمى الاول. تمام. وبالتالي نركز الثاني في النقط. واحد كل الاسترويد هرمون جايب انزيماتيك رياكشن في الميتوكوندريا اند البلازميك ريتيكولم الاستراتيجينيك سيل من الكوليسترول للاسترويد هرمون. دي نقطه مهمه. الريت ليميتنج ستيب هي الترانسفورميشن اوف ذا فري كوليسترول فروم ذا سايتوبلازم للميتوكوندريا، ودي في الاستراتيجينيك اكيوت ريجولاتوري بروتين. بعد كده يبدا في الكليفج. طيب هيبقى انا ناخد في كل تيشوز احنا ماشيين ازاي؟ واحد الادرينال جلاند. الادرينال جلاند اللي هي موجوده فوق الكدني عندنا ثلاثه كلاسز، يا مينرالوكورتيكويد يا جلوكوكورتيكويد واندروجين. راسي على طول رايحه ودماغي رايح فين؟ عند الرسمه. الرسمه اللي كانت فوق بالموت هي دي بتاعت الادرينال، يبقى ده الباك واي الاساسي اللي فوق. وقلنا ان هم كام؟ 21 كربون اتوم ما عدا مين؟ الاندروجين. فالاندروجين لو طلع من هنا هيبقى، لكن الاندروجين من فين؟ في الدسم. تمام؟ طيب احنا عندنا ثلاثه زون، مينرالوكورتيكويد ده في الزونه كولومبيلازا، زونه فاسيكولات هيفرز الجلوكوكورتيكويد، والزونه ريتيكولات. طب خلاص احنا فهمنا كده، يبقى ده معناه ان معناه ان كل زون من ده الاساسي هو الانزيم اللي هيعمل الفاينل ترانسفورميشن عشان يحوله الى كورتيزول مينرالوكورتيكويد البستيرون، ولا يحوله الى اندروجين. يبقى هو ده الفكره. يبقى انا الاساسيين موجودين في كله، الترانسفورميشن بعد كده في النص الثاني هو ده اللي معتمد حسب الفيزيوس. اجين الرسمه هنا عشان انتم شايفين، فلو انا في الادرينال شايفين قد ايه وعارفين ان هو مينرالوكورتيكويد. طيب اتفقنا ان التحويل الاولاني كوليسترول لبريجنينون، وان ده من ال بي 50 وال بي 50 اتفقنا ان احنا زودناهم يعني سميناهم سي واي بي بعد كده. تمام؟ ودي كده برضو رسمه او يعني بتقول لي الباث واي بتاعنا ماشي ازاي. طيب دي مش مهمه. طيب نيجي بعد كده للتست. يبقى ده كده في الادرينال. انا مش هفصل بقى في الفسيولوجي بتاع كل واحد بيعمل ايه وبتاع، لان ده هندخل فيه في مناطق ثانيه، لكن هيهمني بس احنا يعني البرودكشن بتاعنا ازاي، وهنركز بقى على الجزء بتاع النساء. طيب البرودكشن اوف ستيرويد هرمون في التستيكل برضه جاي من الكوليسترول. المين هرمون هنا هيبقى تستوستيرون، والاكتف ميتابولايت بتاعه هو هيبقى الباي هيدرو تستوستيرون، ده الاكتف ميتابولايت بتاعه بال 5 الفا ريداكتيز. ولو انتم فاكرين كده رجعنا شويه، 5 الفا ريداكتيز ده من الحاجات اللي بتستعمل في علاج ايه؟ نحط السؤال ده كده في بالنا عشان نبقى نجاوبه بعد كده. طيب احنا عندنا التستكل متكونه من حاجتين، من السيرتولي سيل ومن اللايدنج سيل. مين اللي هيبقى ريسبونسبل على برودكشن اوف تستوستيرون؟ هو اللايدنج سيل. اللايدنج سيل دي اندر ذا كنترول اوف وات؟ اوف ذا ال اتش. يبقى انا ال LH هرمون هيروح على اللايتنج سيل عشان يخليها تبتدي تشتغل على التستوستيرون، بينما السيرتولي سيل هي اللي هتشتغل على السبرماتوزايت سيل واللي تطلع السبرم. اللايتنج سيل دي معتمده على فين؟ ودي برضه حاجه مهمه، معتمده على الكوليسترول اللي جاي السنسس بتاعها باكثر من 50%، ودي برضه وسيله من الحمايه من عند ربنا ان هو مخلي السيلز دي اكتر السورس بتاعها للكوليسترول انترنال مش جاي اكسترنال، وبالتالي ده مهم. ليه؟ لان تسكيل في حته قوي السيركيليشن بتاعها ممكن ما تبقاش نفس الكلام، وفي نفس الوقت نوع من ان احنا نحافظ على البشريه ان هو برضو التلت هنا تبقى مين اللي جايه انترنال مش جايه اكسترنال، عشان ما يبقاش برضو الفاريشن بتاع النيوتريشنال ستيتس وكده بتاثر كتير، بتاثر شويه بس مش بتاثر كتير، لان هنا 50% لكن الجميل النسب ده تسكيل نكفينا كده. نيجي للاوفيريان. الاوفيريان استروجينيسيس، الاوفيريان بتبروديوس استروجين. الاستروجين والبروجستيرون بيبقى برضه بروديوس بالاوفيريز والاندروجين كمان، وبالتالي يبقى الاندروجين هنا احنا كاتبينه في التسكيل، قلنا في الاوفري قلنا في الادرينال. عشان كده في الحتت دي مهم الكنترول بتاعنا ماشي ازاي. مهم ان انا دلوقتي حاطط حاجه اسمها تو سيل ثيوري اللي هي الاندروجين ازاي يتحول، لان انا لما جينا في الرسمه الاولى ما لقيناش ان في اصلا استروجين طالع لوحده، ده الاستروجين جاي منين؟ جاي من الاندروجين، وده هنحط عليه فيزيس كتيره للبي سي او بعد كده. طبعا احنا لما نبتدي بقى ناخد السكند بارت وكده هنبتدي نقول الكلام ده بالتفصيل. وبالتالي الاوفيريان استروجينيسيس هنا بيعتمد مينلي على اللود دينستي لايكوبروتين اكتر من الكوليسترول كومبيرد للتستيكل اللي بتعتمد على البينو، فده برضو نقطه فيها شويه فرق. الاوفيريان ستيرويد ده سيكريتد من الفوليكل ميد. طيب التو سيل ثيوري دي بتقول ايه؟ بتقول بتقول ان انا عندي اثنين سلف، واحده منهم الثيتا سلف والثانيه الانيلوز سلف. لو انت فاكرين السبونسر بتاع الفوليكل وهي متحوطه بالزونه بليوس ده، وبعدين الانيلوز سلف وبعدين الثيتا سلف. وقلنا قبل كده او يعني بنقول اهوت احنا عندنا انتر اكشن ما بين السيلز دي وبعضها، وبالتالي الفكره كلها ان الثيتا سيل اندر ذا افكت اوف ال اتش، عشان كده الكوليسترول يتحول الى اندروجين بالافكت اوف ال اتش. ازاي؟ نفس الطريقه، كوليسترول بريجنلون 17 هيدروكسي بريجنلون، وبعدين يطلع على ال 17 20 لايز عشان يروح الى الاندروجين ويتحول بعد كده الى الفصه بتاعت الاندروجين زي ما اتفقنا. فده جوه الثيتا سيل، وبعدين الاندروجين ده يديفيوز انتو ذا جرانيولوزا سيل، ومن الجرانيولوزا سيل يتحول بالاروماتيز انزايم، وده انذر مين افكت مهم اللي احنا لسه قايلينه في الصوره اللي فاتت، الى استراتيول. هرجع معاكم ثانيه للصوره عشان تبقوا برضه متخيلين القصه دي ماشيه ازاي. دي الصوره هنا اهو زي ما شايفين، ده الكوليسترول خلاص احنا جوه السيل بتاعه الاوبري، قلنا جاي مصري من اللودنس لابوجوسيوم، دخل هنا سايد تشين، بعد كده تحول برجنلون، هيمشي الطريق ده او هيمشي للبروجستيرون، احنا جوه الاوبري، او هيمشي بالطريق ده. الطريقين دول هيمشوا كده ليه؟ لان انا مش جوه الادرينال عشان يمشي هنا، احنا جوه التستيكل او جوه الاوبري، فانا جوه الاوبري هيمشي الطريق ده عشان يوصلني للاندروجين فورم دي كلها، وبالاروماتيز ده بقى هو ده اللي موجود في الجرانيولوجا سيل اللي هو اندر ذا افكت اوف اف اس اف، انما دول اندر ذا افكت اوف ال اف. يبقى انا وجود ال اتش هيستيميليت الباثوي ده، وجود ال اف اس اتش في الجرانيولوجا سيل هيستيميليت الباثوي ده، فيبدا يدينا ال اتش بالطريقه دي. تمام؟ طيب هنا هناخد كذا حاجه، ان انا الاروماتيز انزايم ده مثلا هو اللي جت منه فكره ايه؟ فكره ان انا اعمل ازاي الاروماتيز انهبيتور، ازاي اعمل انهبيشن للاروماتيز انهبيتور ده، وبالتالي اللي هو الاستراتيجيز والمركبات بتاعتهم، ومنه ان انا ازود اوقف الفورميشن اوف استراديول، ازود الاندروجين، وازود حاجه كمان اسمها ميليشن، وبالتالي يبقى هنا هو يبتدي يحصل ان الجسم يحس ان الاستراديول قليل، فالاف اس اتش يزيد فيعمل الاندكشن، فدي من الباث ويز بتاعت الاروماتيز انهبيتور. منه ان انا ازاي استعمل الاروماتيز انهبيتور عشان اقلل بيه فكره الاستروجين لو انا عندي حاجه سكريتنج استروجين. منه ان انا ابقى فاهم ان انا لو عندي مشكله واحده من السيلز ده او الانتروجين بتاعت السيلز دي هتبقى فيها مشكله. منه ان انا ابقى فاهم ان الاندروجين ده كل ما بيزيد كتير الترمنال افكت على البوليكل، وبالتالي ممكن تؤدي الى فوليكولار اتريزيا، ودي من الحاجات اللي بتحصل كتير في حالات البي سي او. منه ان الاندروجين ده ان انا اعمل كورليشن ما بين اللوكال اندروجين الكتير اللي موجود في حالات البي سي او والاندروجين اللي موجود سيستماتيك في حالات البي سي او، فالكلام ده كله عايزين نحله قدام، بس احنا بنحط البيزس عشان نبتدي ان احنا نفكر ليتر اون، فالكلام ده يبقى سالكو كتير. تمام. طيب الريجوليشن احنا اوريدي قلناه في وسط الحاجات، لكن احنا قلنا ال اتش والاف اس اتش الكلام اللي هو ده. نبدا بقى نقول طيب الاستروجين اللي هيطلع، احنا عندنا الاستروجين تايب نوعين ناتشرال، ودول ثلاث انواع استراديول استريول استرون. وبليز الحاجات دي مهمه عشان لازم اعرف دلوقتي كل واحد طالع امتى، كل واحد بيعمل ايه، امتى اريبليس. السنثيتك استروجين دي هناخدها دلوقتي بالتقسيمه بتاعتها. طيب الناتشرال استروجين ثلاث انواع، الاستراديول ده اللي هو احنا بنتكلم عليه دايما اللي بنسميه اي 2، ده البرنسبل استروجين في البري مينوبوزال وومن، ده اللي احنا كلنا بنقيسه لما نعمل حالات اي بي اف، لما نعمل حالات اندكشن، لما مش عارف ايه، لما نطلب استروجين ليفل في اسم الاستراديول اللي هو بنسميه اي 2. اي 2 ده هو ده المين في البري مينوبوزال وومن، يبقى هو ده الاساسي بتاعنا. طيب الاسترون ده تلت الاستروجينيك بوتنسي واسترابيول، فده الاستروجين اكتيفيتي بتاعته اقل، وده هو اللي موجود في دكتور. دكتور بعد اذنك اعمل ميوتني عندك يا دكتور لكل الناس. الاستريول سيجنيفيكانتلي ليس بوتنت ذان استراديول، وده الموجود في البريجننسي واللي هو بيبقى سكريتد بالبلاسينتا، فدول كده الثلاث انواع بتوع الايه الاسترون. يبقى انا لو واحده عاديه في بري مينابوزال بيريود اتوقع الاقي تي 2، لو واحده موجوده في المينابوز اتوقع الاقي استرون اكتر. طيب فدي نقطه من النقط المهمه، انا قلت هنا احط نقطه واستنى هنرجع لها. ليه بقى؟ لان انا المفروض لما بدي في حالات البوست مينابوزال وبديها اتش ار تي بديها ايه؟ بديها استراديول، صح كده؟ طب لو هي عندها مشكله في الاستراديول، في دلوقتي بريباريشنز لسه ما كانتش مصر بس موجوده بره، ان انا ادي استرون اكتر من الاستراديول. فانا عملت ايه؟ عملت فورميشن احسن او اديت احسن استروجينيك اكتيفيتي بس بكميه قليله ببوتنسي قليله، قللت السايد افكت ولكن زودت الافكت بتاعي على الاستروجين. في ناس كتير على الهوت فلاشز وكده بالذات ما بيبقاش عندها اي تشانسز ان هي يعني تريليف منهم الا بالاستروجين. يبقى انا كده مهم ان انا اقول لك هذا الكلام، مهم انك تبقى عارف الاسترايول ده موجود في البلاسينتال تيشوز اكتر، ده اللي موجود اثناء الحمل اكتر. الاستروجين بيشتغل على تو ريسبتورز، الفا ريسبتورز وبيتا ريسبتورز. الالفا ريسبتورز دي هي الكلاسيك ريسبتورز اللي هي موجوده في البريست، في الهايبوثالامس، في الاندوميثيليال سيلز وفي الباسكولار سموث سيل. وده مهم ليه؟ لان دي من الحاجات اللي احنا بنقيسها لما يبقى عندنا بريست كانسرز وعايزين نعرف الريسبتورز شكلها ايه، فلازم ابقى فاهم ان انا عندي تو تايبس اوف ريسبتورز. انا جايب برضو السلايد دي لان البيتا ريسبتورز دي ده فيري هايلي هوموجينس تو دي الفا ريسبتورز، وبعدين في جزء منه موجود في البون وموجود في البرين وموجود في الاوفري، وهي دي نقطه من النقط الثانيه بتاعه الشغل بتاع الاروماتيز انهبيتورز. لما قالوا ان لا ده في سنترال افكت على البرين، فكان ليه؟ لان في استروجين برودكشن ان ذا برين. الاستروجين سينثيتيك بيتقسم الى ستيرويدال اند نون ستيرويدال. ستيرويدال ده الايثينايل استراديول وده اكتر حد احنا بنستعمله كتير، والميسترينول والتيبيلون. النون ستيرويدال اللي هو زي دايفالسيستيرول والهكسستيرول وبانستيرول. فدول كده الثلاثه. يمكن احنا اكتر الحاجات اللي احنا بنستعملها هنا الايثينايل استراديول اكتر شويه، الدايفالسيستيرول ده بدا يبقى في بعض البريباريشن لكن مش هي دي الاكثر. فده كده عشان بس نبقى فاهمين ايه هم السنتيتك استروجين. يبقى انا دلوقتي عندي مهم قوي ان انا ابقى فاهم ان انا عندي ثلاثه ناتشرال استروجين، البوتنسي بتاعتهم مختلفه، الوقت بتاعهم مختلف، بمعنى ان انا مش هلاقي الاستراليول في البوست منبوذا الومن. فلو جبت لك سؤال وقلت لك ان الاي 2 ليفل في البوست منبوذا الومن قد كده، تبقى عارف ان احنا مش هو ده الاستروجين اللي احنا بنتكلم عليه. البروجستيرون هو بروجستيرون وفي منه بقى سينثيتكس اللي احنا مستعملين منهم حاجات كتير. الميدريكس بروجستيرون اسيتيت، الميجستيرول اسيتيت، الدايهيدروجستيرون، الهيدروكسي بروجستيرون كاربريت، كل الكلام ده دي بروجستيرون ديريفاتيف. في بقى من ال 19 نور ستيرون ديريفاتيف وفي من ال 19 نور بروجستيرون ديريفاتيف. انما دول احنا هناخدهم بتفصيل اكتر في الكونتراسبتيف. انا بس حاطتهم عشان تبقى انت اوير ان احنا عندنا ديريفاتيفز كتير من البروجستيرون تبقى موجوده، لكن خلي بالنا ان دي المفروض لما نتكلم في كونتراسبشن لازم تبقى عارف ده كويس قوي قوي عشان ويتش تايب اوف البروجستيرون اللي فاوند، لان كل واحده ليها اندروجينيك افكت مختلف، استروجينيك افكت مختلف، بروجستيرونيك افكت مختلف، وبالتالي كل الافكت بتاعهم حتى على الفاسكوليتور وحتى على الاكسسوارز وعلى الهايبر اندروجينيميا هتبقى مختلفه جدا جدا. ده مهم ان احنا نبقى فاهمين. يبقى انا عشان بس اريفيو بسرعه، احنا عندنا الكوليسترول هو ده المين ايشو او المين بار اللي هو 27 كربون اتوم. شايفين كويس في سايد تشين هنا 27، عرفنا احنا بنعدهم ازاي خلاص. في الادرينال كورتكس هيديني الكورتيزول والالبستيرون، في الاوفري هيدي استروجين زائد بروجستيرون وادرينال تو ليسر اكستنت، في التستيكال الناحيه الثانيه هيديني الاندروجين. نرجع تاني للصوره دي لان دي مهمه جدا، دي مهمه جدا. الاساسي كوليسترول سايد تشين كليفج يشيل ديت، بعد كده يبتدي يدخل البريجنالوني بدل البريكرسر الاساسي، هيمشي ويتش باث واي اكوردنج اللي هو فين؟ في الادرينال، هيمشي على الزون ولا يمشي في التستيكال ولا يمشي في الاوفري. ده كده النقط الاساسيه. طبعا احنا هنا بقى ما دخلناش في قصه الاستروجين هيعمل ايه والبروجستيرون هيعمل ايه، لان الكلام ده مش هي يعني هو الكلام ده كله كلام فيري بيزك، مش هو اللي احنا عايزينه دلوقتي. لكن ما يمنعش ان احنا نقول الاستروجين ده هيبقى امتى بقى which type of cycle بس نقول الكلام ده بقى طوب حاجات تانية البروجستيرون امبريشن كان مهمنا قوي انتم فاهمين الاستروجينيك ده هيبقى مين لان ده ليها تارجت وليها كمان areas مهمة انها تبقى affected or not. اعتقد كده احنا كفرت هي المحاضرة شوية بتبقى يعني فيها شوية ثقل ولكن مهم انها تتفهم. اتمنى ان اكون وصلتها لكم وانا ريدي لو في اي سؤال.